السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. انتهى بنا الكلام إلى مبحث البيان، فقال الناظم عليه رحمة الله تبارك وتعالى: البيان قال تصيير مشكل من الجلي، وهو واجب على النبي إذا أريد فهمه، وهو بما من الدليل مطلقا يجلو العمى. فالبيان هو في اللغة اسم مصدر من بيّن، بمعنى أظهر وأوضح. يقال بيّن بيانا وتبيانا، مثل كلم كلاما وتكليما. وقيل إنه مشتق من البين الذي هو الفراق، سمي بيانا لأن الكلام المبين كأنه ينفصل عن المشكل ويفارقه ويبين عنه. وقد عرفه الناظم رحمه الله في الاصطلاح بأنه إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي، إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي، أي الوضوح والظهور. وهذا التعريف هو تعريف أبي بكر الصيرفي، اختاره أبو الطيب الطبري وجماعة، وقريب منه ما حكاه الماوردي عن جمهور الفقهاء أنهم قالوا: البيان إظهار المراد بالكلام الذي لا يفهم منه المراد إلا به. وهذا التعريف الثاني الذي ذكره الماوردي، وإن كان قريبا من الأول، هو الذي اختاره ابن السمعاني ورجحه على غيره. وحاصل هذين التعريفين أن البيان بالمعنى الاصطلاحي أخص من البيان بالمعنى اللغوي، لأن البيان بالمعنى اللغوي يدخل فيه إظهار الشيء ابتداء ولو لم يكن مشكلا، ولو كان يفهم بنفسه. لكن البيان الاصطلاحي الذي يقع فيه الكلام ها هنا هو بيان بقيد أن يكون المراد لا يفهم إلا معه، يعني لو لم يأتي هذا البيان لكان يوجد كلام لم يفهم المراد منه. فإذا جاء هذا البيان أزال هذا الإشكال الذي يعتري الكلام، وصار بينا بعد أن كان خفيا، وجليا بعد أن كان ملتبسا. لكن يحصل البيان، وإن كان المقصود إخراج الكلام من الإشكال إلى التجلي، من الإبهام إلى الوضوح، من الخفاء إلى الجلاء، لكن لا يحصل البيان على درجة واحدة. ولذلك تكلم أهل الأصول في مراتب البيان، وأول من فتق عن ذلك هو الإمام محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله، الذي جعل الكلام على البيان أول مسائل الأصول في رسالته الشهيرة في أصول الفقه. وهذا فيه بيان منزلة هذه المسألة الجليلة، وهي مسألة البيان. وإن كان الغزالي رحمه الله قال إن البيان أمره سهل قريب، لا يحتاج إلى أن يفرد بكتاب في أصول الفقه، لكن الصواب خلاف ذلك، وأنه تتعلق به مسائل يحتاج إليه. لذلك ابتدأ به الشافعي رحمه الله، وبعد أن ابتدأ به جعله مراتب، فكان هو من فتح هذا الباب، وسلك الناس بعد ذلك دربه من بعده. وقد جعله الشافعي عليه رحمة الله خمس مراتب. قال: البيان اسم جامع لمعاني متفقة الأصول متشعبة الفروع. متفقة الأصول متشعبة الفروع. قال ابن السمعاني: قال أراد أن البيان اسم عام جامع لأنواع مختلفة من البيان، فهي متفقة في أن اسم البيان يقع عليها ومختلفة في مراتبها، فبعضها أجلى من بعض. فقال الشافعي رحمه الله: إن أول مراتب البيان هو ما بينه الله تبارك وتعالى في كتابه نصا وأحكمه بيانا بحيث لا يحتاج معه إلى غيره، وهذا قلنا هو البيان بالمعنى، وهذا يدخل في البيان بالمعنى اللغوي ولا يدخل في البيان بالمعنى الاصطلاحي الخاص. هذا يدل على أن البيان عند الشافعي رحمه الله أوسع من البيان في المعنى الاصطلاحي الذي استقر عليه أهل الأصول آخرا. فيقول الشافعي رحمه الله: أعلى درجات البيان هو هذا النوع الذي أحكم الله تبارك وتعالى في كتابه بيانه نصا بحيث لا يحتاج معه إلى غيره، مثل قول الله تبارك مثل إيجاب جمل الصلاة والصوم والحج ما إلى ذلك، فوجوبها محكم مبرم في كتاب الله، ولذلك سماه بعض العلماء بيان التأكيد، وسماه آخر بيان التقرير. هذا الأول. الثاني هو البيان الذي يختص بعلمه العلماء من كتاب الله جل وعلا، هو يكون في كتاب الله تبارك وتعالى موضحا لكن لا يصل إلى فهمه عامة الناس، وإنما يختص به أفراد من أهل العلم، كمعاني الحروف أو استخراج الأحكام بالاستناد إلى معاني الحروف في اللغة العربية، فهذا خاص بطائفة من الناس. والثالث يقول الشافعي رحمه الله: ما أحكم الله فرضه في الكتاب لكن بيّن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في سنته صفته وهيئته، وهذا مثل الصلوات وأوقاتها وشروطها وصفاتها، بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن أصل الفرض محكم في القرآن. الرابع: ما سنه النبي صلى الله عليه وسلم سنة مبتدأة ليست في القرآن، هذا كذلك من البيان، لأن الله جل وعلا أمر باتباع نبيه صلى الله عليه وسلم وجعل سنته بيانا لشرعه. الخامس: بيان الاجتهاد والإشارة، أو قل بيان القياس، بأن يستخرج العلماء المجتهدون المعاني الشرعية التي تدور عليها النصوص ثم يفرعون عليها الأحكام، هذا نوع من البيان، وكل الله تبارك وتعالى القيام به إلى مجتهدي الأمة. هذه الخمس مراتب جملة، ويدخل فيها أنواع أخرى من البيان لم تذكر تفصيلا، مثل البيان بالإشارة والبيان بالكتابة والبيان بالفعل والبيان بالترك والبيان بالتقرير، كل هذه يدخل في البيان، لأن المقصود بالبيان استناد إلى دليل، وإذا كان البيان هو الاستناد إلى دليل من أدلة الأحكام فالأمر كما قال ابن العربي رحمه الله: مراتب البيان كمراتب الأدلة، مراتب البيان كمراتب الأدلة، هذا لأن البيان هو الدليل أو المستند إلى الدليل، فتكون مراتبه على مراتب الأدلة. ولهذا قال الناظم رحمه الله هذه الكلمة العامة الشاملة، قال: وهو بما من الدليل مطلقا يجلو العمى، فجمع كل ما ذكره من المراتب في هذا الباب، أي كل ما يفيد إزالة الإشكال ومقصوده بالعمى، العمى المعنوي الذي هو استبهام المعاني وإشكاله، فكل ما يزيل هذا الاستبهام وهذا الاستشكال فهو بيان، ومراتبها على مراتب الأدلة الشرعية المعلومة في مواطنها. وقوله رحمه الله: وهو واجب على النبي إذا أريد فهمه، معناه أن النص الذي يحتاج إلى العمل به، النص الذي يحتاج إلى العمل الذي يحتاج في العمل به إلى فهمه، هذا هو الذي يجب على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيانه، فما لم يتوقف عليه عمل قالوا لا يجب فيه بيان. ولهذا يكون وجوب البيان مختصا بهذا الذي يحتاج إليه، بحيث يتوقف عمل الناس به وامتثالهم له، ويدخل في ذلك اعتقادهم له إن كان المطلوب الاعتقاد، فهذا هو الذي يجب بيانه على النبي صلى الله عليه وسلم، دون ما لا يتوقف عليه عمل أو لا يتوقف عليه اعتقاد يجب اعتقاده. ومن هذا كثير من الأشياء التي وردت في كتاب الله جل وعلا مبهمة، فلم يبينها الله ولم يبينها نبيه صلى الله عليه وسلم لعدم الحاجة إليها، مثل مثلا اسم الشجرة التي أكل منها آدم عليه السلام، ومثل أسماء سحرة فرعون، ومثل أسماء الفتيه أصحاب الكهف، ومثل عددهم وما يتعلق بذلك أو يشبهه من هذه الأمور، هذه لا يتوقف عليها عمل ولا يجب فيها اعتقاد، فلذلك لا يجب بيانها. قال الشيخ رحمه الله، قال: وبين القاصر من حيث السند أو الدلالة على ما يعتمد. تقول أو الدلالة، لأن ما بعد حيث مرفوع، لأن في تقدير جملة، إذ حيث في الأشهر من كلام العرب لا تضاف إلا إلى الجمل، لكن سمع في الفصيح إضافتها إلى المفردات، كقول القائل: من حيث لي العمائم. وعلى هذا يسوغ للناظم أن يقول: من حيث السند أو الدلالة على ما يعتمد، وتكون السند وإن سكنت من أجل الوقف هي في تقدير الجر بالإضافة. وعلى هذا جرى الناظم رحمه الله في شرحه، جرى على أنها مجرورة بالإضافة، والدلالة كذلك مجرورة بالعطف على المجرور. فيقول: وبين القاصر من حيث السند، يعني أن النص المبين يجوز أن يكون أضعف من النص المبين سندا ودلالة. فسندا بأن يكون مثلا النص المبين خبر متواتر، والنص المبين أحد، فيجوز تبيين المتواتر بالأحد، سواء كان المتواتر قرآنا أو سنة. وأما الدلالة فالمقصود بها أن تكون دلالة المبين أضعف في الحجية من دلالة المبين، مثل المنطوق مع المفهوم، تبين المنطوق بالمفهوم مع أن المفهوم أضعف. وليس المقصود أن يكون الضعف في الدلالة بمعنى أن النص المبين أوضح من المبين، هذا لا يكون، لأن هذا عكس للقضية وقلب لها. المبين هو المشكل، فيأتي النص المبين الذي يزيل عنه الإشكال، فتكون متن المبين أوضح وأقوى في الدلالة على المراد. فلا يظن من قول الناظم أو الدلالة أن المقصود أن دلالة متن المبين تكون أضعف من دلالة متن المبين، هذا لا يكون. وهذا الذي ذكره هو الذي عليه عامة الأصوليين، وشرط بعضهم المساواة، وشرط بعضهم أن يكون المبين أقوى، ولم يوافقوا على ذلك. هذا الذي عليه عامة الأصوليين هو جواز أن يكون المبين أضعف سندا أو دلالة من المبين. ثم قال: وأوجبن عند بعض علما إذا وجوب ذي الخفاء عما. هذا معناه أن بعض أهل العلم ذهب إلى أن الواجب إذا كان يعم جميع المكلفين، أو كذلك المحرم إذا كان يحرم على جميع المكلفين، فيكون الحكم شاملا للمجموع، فإنه يجب فيما يبينه من النصوص أن يكون مفيدا للعلم أي للقطع. وهذا معنى قوله: وأوجبن عند بعض علما، يعني أوجبن القطع في تبيين النص الذي يشتمل على حكم يتعلق بعموم المكلفين. وهذه المسألة مبنية على مسألة اشتراط العلم فيما تعم به البلوى، وهو منقول عن الحنفية، وهو أصل ضعيف. وإلا فإن كل ما ثبت في الشرع، في كتاب الله، في سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإنه يلزم الناس، سواء كان مما تعم به البلوى أو مما لا تعم به البلوى. ثم قال الناظم رحمه الله: والقول والفعل إذا توافقا فانمي البيان للذي قد سبق، وإن يزد فعل فللقول انتسب، والفعل يقتضي بلا قيد طلب، والقول في العكس هو المبين، وفعله التخفيف فيه بين. تقدم أن كلا من القول والفعل يحصل بهما البيان، على خلاف في الفعل، فإن من أهل الأصول من يمنع إفادة الفعل للبيان مطلقا، منهم من يجيزه مطلقا، ومنهم من يفصل فيقول إذا كان معه قول فإنه يكون مبينا، كفعل النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة الذي هو مبين لاقترانه بقوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، وفعله للمناسك المقترن بقوله صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم. لكن قالوا إذا كان مجردا عن القول لا يفيد البيان، والذي عليه الجماهير وهو الصحيح أن البيان يحصل بالفعل، لكن فعل معه قول أعلى في البيان من الفعل المجرد، بل أعلى في البيان من القول المجرد، فيكون فعل وقول أعلى من القول، ثم القول أعلى من الفعل المجرد. فالبيان باعتبار الفعل والقول له هذه المراتب الثلاث: البيان بالفعل الذي اقترن معه قول، ثم دونه البيان بالقول لأن الاحتمالات فيه أقل، ثم البيان بالفعل لأن الاحتمالات فيه أكثر. حاصل هذه المسألة أنه إذا ورد قول وفعل، كل منهما يصلح أن يكون بيانا، وكان متفقين في الحكم متساويين فيه، فالمبين هو السابق منهما والمتأخر تأكيد له. وهذا معنى قوله في البيت الأول من هذه الأبيات الثلاثة: والقول والفعل إذا توافقا، إذا توافقا أي تساويا في الحكم، فانمي البيان للذي قد سبق. فإذا كان الذي وقع أولا هو الفعل فالفعل هو البيان، وإذا كان الذي وقع أولا هو القول فالقول هو البيان، ويكون الآخر مؤكدا له، لكن هذا إذا توافق في الحكم أي استويا فيه. وفيه شرط آخر، وهو أن يعلم السابق منهما، وهذا يعلم، هذا الشرط يعلم من قوله قد سبق، فانمي البيان للذي قد سبق، فما دام تنمي البيان الذي قد سبق هذا يعني أنك قد علمت السابق منهما. لكن إذا لم نعلم السابق منهما، ورد قول وفعل كل منهما يصلح بيانا، ولا ندري المتقدم من المتأخر، فالحكم أن المبين هو أحدهما، المبين أحدهما من غير تعيين، نقول إما القول إما الفعل، والذي كان هو المبين فالآخر تأكيد، هذا هو. ولهذا قال ابن الحاجب في مختصره الأصولي، قال: فإن جهل فأحدهما، فإن جهل أي جهل المتقدم من المتأخر، فأحدهما يعني على غير تعيين، هذا إذا تساويا في الحكم. أما إذا لم يتساويا في الحكم بأن كان في أحدهما زيادة على الآخر، فيقول الناظم: وإن يزد فعل فللقول انتسب، يعني إذا كان الذي فيه الزيادة هو الفعل فالمبين هو القول، لكن الزيادة التي في الفعل على ماذا نحملها؟ قال: يقتضي بلا قيد طلب، يعني تحمل الزيادة على أنه على أنها طلبت من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بخصوصه، لا تشمل عموم الأمة، وقد يكون ذلك الطلب على وجه الإيجاب، وقد يكون على وجه الندب، وها هنا لا ينظر إلى التقدم أو التأخر، يعني سواء كان الفعل هو المتقدم أو هو المتأخر؟ في الحالين نجعل البيان للقول تقدم أو تأخر، والزيادة التي في الفعل نقول إنها طلب من النبي صلى الله عليه وسلم بخصوصه على جهة الإيجاب أو على جهة الندب. وعدم الالتفات إلى التقدم أو التأخر هو الذي أشار إليه بقوله بلا قيد، فإنه قال والفعل يقتضي بلا قيد. بلا قيد أي سواء تقدم أو تأخر، يقتضي طلبا أي طلبا من النبي صلى الله عليه وسلم، وهو سكنها للوزن، وإلا حقها أن تقول يقتضي بلا قيد طلبا، لكن سكن من أجل الوزن، وهو لغة، لغة لربيعة. فالحاصل أن إن كان الفعل فيه زيادة فالمبين هو القول، والزيادة التي في الفعل تحمل على أنها خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، هكذا أطلق. أما في العكس، إذا كانت الزيادة في العكس، في إذا كانت الزيادة في القول، في قول والقول في العكس هو المبين، يعني أيضا إذا كانت الزيادة في القول فالقول كذلك هو المبين. والنقص الذي في الفعل، لأن الفرض أن القول زائد، إذن الفعل فيه نقص، يحمل النقص الذي في الفعل على أنه تخفيف خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، كما أن الزيادة التي في الفعل تحمل على أنها إيجاب أو أمر ندب خاص بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هكذا قرره الناظم رحمه الله. والحق أن هذا الحكم الذي هو أن الحكم للقول ويجعل الزيادة التي في الفعل خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، أو النقص الذي فيه تخفيف عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذه حالة واحدة من حالات صور الجمع بين القول والفعل إذا تعارض، لأن هذه مرجعها إلى القول والفعل. ومن صور التعارض أن يكون في أحدهما من الزيادة ما ليس في الآخر، إذا كان في أحدهما من الزيادة ما ليس في الآخر فلا بد من الجمع بينهما، والجمع يكون على أوجه. من أوجه الجمع أن يحمل الزيادة التي في الفعل على أنها خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، أو التخفيف الذي فيه على أنه خاص بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وتوجد أوجه أخرى للجمع بينهما ربما تكون في بعض الحالات أولى من الحمل على هذه الصورة التي هي صورة الاختصاص، وهذا إن شاء الله له محل يذكر فيه تفصيلا، وهو مبحث تعارض الأقوال والأفعال من كتاب التعارض والترجيح. نسأل الله تبارك وتعالى ييسر لنا الوصول إليه في خير، لكن يعلم أن هذا هو فقط صورة واحدة من صور الجمع بين القول والفعل عن نبي الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إذا كان في أحدهما من الدلالة ما يزيد أو ينقص على ما في الآخر. قال الناظم رحمه الله: تأخر البيان عن وقت العمل وقوعه عند المجيز ما حصل. ما هنا نافية، أي وقوعه عند من يجيزه لم يحصل. والمعنى أن وقت العمل المقصود به هو الوقت الذي يجب فيه الأداء بحيث لا يجوز تأخيره عنه، الوقت الذي يجب فيه الأداء بحيث لا يجوز تأخيره عنه، هذا هو وقت العمل. فمثلا وقت صلاة الظهر، وقت العمل الذي لا يجوز تأخير البيان عنه ليس هو وقت دخوله، هو إذا تضيق زمن الفعل عن وقت التعلم مع التهيؤ مع الفعل. فإذا ضاق وقتها عن زمن الأداء مع التعلم ومع التهيؤ بفعل الشرائط، فإن هاهنا هذا هو وقت البيان، فلا يجوز أن يتأخر البيان عن هذا الوقت. وهذه بحمد الله تبارك وتعالى مسألة مجمع عليها بين الأئمة. قال ابن القصار: رحمه الله تبارك وتعالى في مقدمته في الأصول قال: ليس يختلف مالك وسائر الفقهاء في أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. قال شيخ الإسلام رحمه الله قال: لا خلاف بين فرق الأمة أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز بحال، وهي قاعدة كبيرة في الأحكام، أعني قاعدة تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. كثيرا ما يستعملها شيخ الإسلام رحمه الله في تقريراته في العقائد وفي الشرائع، أحكام الشرعية الفقهية، بل وفي القواعد الأصولية. وأضرب لذلك أمثلة يتبين منها أن هذه المسألة التي هي تأخير البيان عن وقت الحاجة أصل كبير يحتاج إليه في كثير من المسائل، وأقتصر على ذكر أمثلة مما وظف فيها شيخ الإسلام رحمه الله نفسه هذه القاعدة في الفقه وفي الأصول وفي العقيدة. أما في الأصول فقد تقدمت معنا مسألة تأخر القيد بحيث يلزم منه تأخير البيان عن وقت الحاجة. قال الشيخ رحمه الله: إنه لا يحمل المطلق على المقيد في هذا الحال، وهو تقييد لإطلاق العلماء حمل المطلق على المقيد سواء تأخر القيد أو تقدم. نعم، الأصل أن المطلق يحمل على المقيد سواء تأخر القيد أو تقدم، لكن استثنينا فيما مضى حالة واحدة، وهي ما إذا كان تأخر القيد يلزم منه تأخير البيان عن وقت الحاجة. ومثاله أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أذن للناس في حجة الوداع أن يلبسوا الخفاف، ولم يأمرهم أن يقطعوها حتى تكون أسفل من الكعبين، وقد كان معه في حجة الوداع الألوف المؤلفة ممن لم يسمعوا قوله صلى الله عليه وسلم في المدينة: فمن لم يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. مع أن هذا قيده متقدم وجاء الإذن في حجة الوداع هو متأخر، لكن لا يحمل المطلق على المقيد، لأن حمله عليه يقتضي أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر البيان عن وقت الحاجة في حق أولئك الذين سمعوا في حجة الوداع. فهذا الاستثناء من قاعدة حمل المطلق على المقيد استفدناه من هذا الأصل الذي هو لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. ومن استعمالها في العقائد رد الشيخ رحمه الله على المتكلمين الذين يوجبون الاستدلال على الخالق سبحانه وتعالى بدليل الأعراف، وربما زاد بعضهم حتى حصر الأدلة فيه، ولم يصحح إيمان من لم يستند إليه في معرفة الله تبارك وتعالى وتثبيت رسالة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فيقول الشيخ رحمه الله: المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر أحدا ممن أسلم من الناس أن ينظر في هذا الدليل وأن ينظر في الأعراض ويستدل بها على الله تبارك وتعالى ولا على صحة نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك لم يفعل من بعده هذا أحد من سادات الصحابة أو التابعين أو غيرهم من أئمة الإسلام. وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. إذن هذا يدل على أن الاستدلال على الله تبارك وتعالى بدليل الأعراض هذا غير صحيح، وأنه غير واجب ولا لازم، بل هو غير جائز لأنه دليل غير صحيح أصلا كما بينها الشيخ رحمه الله في كتبه. ومن الاستدلال به أو من توظيف هذا الأصل في المسائل الفقهية أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للعرانيين الذين قدموا المدينة فاجتووها أن يذهبوا إلى إبل الصدقة فيشربوا من أبوالها وألبانها، وهي لهم شفاء بإذن الله عز وجل. فيقول الشيخ رحمه الله: لم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن يغسلوا ما يصيب أثوابهم وأفواههم من بول وروث الإبل، مع أنهم يحتاجون إلى معرفة هذا الحكم، لأنهم إذا ذهبوا إليها وخالطوها وشربوا منها من أبوالها فهذا يعني أنهم سيتلطخون بها ملابسهم وأفواههم وأيديهم، ومع ذلك لم يأمرهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بغسل شيء من ذلك، فدل على طهارة أبوال وأرواث مأكول اللحم، لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، ولو كان غسل هذه الأمور واجبا لبينه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن أمثلته كذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يأمر أحدا من أصحابه رضي الله عنهم وأرضاه أن يغسل ما يصيبه من أثر المني، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الحائض التي يصيبها أو يصيب ثوبها الدم أن تغسله. والمعلوم أن إصابة الرجال بالجنابة أكثر من إصابة النساء بالحيض، ومع ذلك لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم الرجال بغسل أثر المني، فدل على أنه طاهر على الصحيح كما هو مذهب جماعة من الأئمة. هذه بعض الأمثلة التي وظف فيها شيخ الإسلام رحمه الله هذه القاعدة، ويستعملها كذلك غيره، يستعملها ابن القيم رحمه الله. ومن محاسن توظيفه لها عليه رحمة الله أنه استدل بها على جواز التسوك بعد الزوال في حق الصائم، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما أكثر ما جاء عنه من الأحاديث التي يرغب فيها في السواك، ولو كان السواك في حق الصائم بعد الزوال مكروها لبينه النبي صلى الله عليه وسلم ونهى عنه، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. لذلك بوب على هذه المسألة ابن ماجه رحمه الله في سننه في باب الاستياك للصائم بعد الزوال أو في معنى هذا الباب، وذكر تحته قول النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. ولو كان يستثنى من ذلك صلوات العشي في حق الصائم لنبه عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. وكذلك استعملها الشيخ ابن سعدي رحمه الله يعني هذه القاعدة في تقرير الأحكام، وله في ذلك كذلك استعمالات حسنة. أكتفي في بهذا الذي ذكر للتنبيه على أن هذا الأصل استصحابه في تقرير الأحكام أمر مهم، لأنه كثيرا ما يكون معينا على توضيح الصواب ودرك الحق في مسائل النزاع. ثم إن المنع من تأخير البيان عن وقت الحاجة، وقلنا أن وقت الحاجة المقصود بها وقت الامتثال الذي يضيق على صاحبه، هو مبني على عدم جواز تكليف ما لا يطاق، لأنهم لو أمروا بامتثال شيء وهم لا يعرفونه لكان هذا تكليفا بالمحال. إذا كان التكليف بالمحال ممتنع، دل هذا على أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. فيلزم من هذا أن الذي يجيز التكليف بما لا يطاق يجيز تأخير البيان عن وقت الحاجة، ولهذا التزمه الأشعرية، التزموا أن تأخير البيان عن وقت الحاجة جائز لكن ليس واقعا. ولهذا لما قال ابن الحاجب في مختصره الأصولي قال: تأخير البيان عن وقت الحاجة ممتنع، عبر بلفظ ممتنع. قال السبكي في شرحه عليه المسمى برفع الحاجب مستدركا قال: لو أن المصنف قال غير واقع لطابق أصولنا، يعني لو قال تأخير البيان عن وقت الحاجة غير واقع لطابق أصولنا، يعني أصولهم في جواز التكليف بالمحال. ولهذا استدرك هذه النكتة ابن السبكي نفسه فقال في مختصره جمع الجوامع قال: تأخير البيان عن وقت الفعل غير واقع وإنجاز، لم يقل ممتنع كما قال ابن الحاجب، بل قال غير ممتنع وإنجاز. وهذه هي العبارة التي نظمها عبد الله العلوي رحمه الله هنا، فإنه قال: تأخير البيان عن وقت العمل وقوعه عند المجيز ما حصل، لم يقل ممتنع ولا أنه غير جائز، بل قال وقوعه لم يحصل. فيفهم من هذا أنه يقول جائز لكن وقوعه أو جائز لكن لم يقع، والحق أنه غير جائز ولا واقع، غير جائز ولا واقع لما تقدم من امتناع التكليف بالمحال فيما سبق من المبحث المختص به. قال رحمه الله: تأخيره للاحتياج واقع، وبعضنا هو لذاك مانع، وقيل بالمنع بما كالمطلق ثم بعكسه لدى البعض انطقي. إذا كان تأخير البيان عن وقت الحاجة أو عن وقت العمل لا يجوز، فيقول الناظم تأخيره إلى وقت الحاجة جائز، وهذا معنى قوله تأخيره للاحتياج واقع، يعني لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، نعم، لكن يجوز تأخيره إلى وقت الحاجة. أو وهذه ما يعبر عنها بعض الوصوليين بقولهم تأخير الخطاب، تأخير البيان عن وقت الخطاب، فتأخيره عن وقت الحاجة لا يجوز، لكن تأخيره عن وقت الخطاب يجوز. فتترجم المسألة بتأخير البيان إلى وقت الحاجة أو تأخير البيان عن وقت الخطاب، والمعنى واحد، المعنى واحد. مما يدل على جواز هذه المسألة قول الله جل وعلا فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. استدل بها أبو محمد بن حزم وأبو الوليد بن رشد على هذا المعنى، قال إن ثم للتراخي، ثم للمهلة والتراخي، إذا كان ثم للمهلة والتراخي إذن ثم إن علينا بيانه يعني بعد الخطاب. وهذا الاستدلال بها من هذه الجهة واضح، وإن كان فيه منازعة من جهة معنى البيان في الآية، فإن معنى البيان في الآية ليس هو معنى البيان الذي نتكلم عنه الآن، لكن على تفسير البيان بأن البيان الذي هو في كلامنا الآن الذي هو البيان توضيح معاني القرآن تقييد مطلقه تخصيص عمومه وما إلى ذلك، تكون الآية فيها الدلالة على ما ذكره، والوقائع التي يستدل بها على هذا كثيرة، لأن تبين أنه من البيان تخصيص العام وتقييد المطلق، والوقائع الشرعية التي تأخر فيها البيان عن وقت الحاجة كثيرة جدا، كثيرة جدا. ومن ذلك ومن الأمثلة التي ذكرها الشافعي رحمه الله وغيره من الأئمة قول الله تبارك وتعالى واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه، الآية يوم حنين قال النبي صلى الله عليه وسلم للناس من قتل قتيلا فله سلبه، والآية كانت نزلت قبل ذلك بمدة، فكان يشمل الغنائم التي تقسم تشمل السلب، لكن يوم حنين أخرجها النبي صلى الله عليه وسلم فقال للقاتل من قتل قتيلا فله سلبه. وهذا على الخلاف بين الأئمة، إما أنه حكم عام فيكون استثناء عاما، وإما أنه بإذن الإمام فيكون استثناء في تلك الصورة المخصوصة، وعلى القولين هو بيان تأخر عن وقته. وكذلك يقول الله جل وعلا في آية المواريث من بعد وصية توصون بها أو دين، وقوله من بعد وصية يوصين بها أو دين، هذا فيه أن الميراث لا يورث عن الميت إلا بعد قسمة الوصية، لكن بعد ذلك جاءت السنة وبينت أن الوصية إنما يؤخذ بها فيما دون الثلث، إذا جاوزت الثلث لا يقدم حق الورثة على الوصية على ما فوق الثلث من الوصية. هذه أمثلة وغيرها كثير. بعض الأصوليين شاع عندهم الاستدلال على هذه المسألة التي هي تأخير البيان عن وقت الخطاب بقول الله تبارك وتعالى إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم، وأن عبد الله بن الزبعرة اعترض بالملائكة وعيسى وأنهم يعبدون من دون الله، فنزل قول الله جل وعلا إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون، قالوا جاز تأخير الخطاب. هذا وإن كان في سنده ضعف لم يصح، لكن جاء بأصح منه أن المشركين قالوا من غير تعيين، أن المشركين قالوا من غير تعيين، فاستدل بذلك بعض الأصوليين وأنكر عليهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هذا الاستدلال، وقال إن الله تبارك وتعالى إنما خاطب المشركين الذين يعبدون الأوثان بهذه الآية، لم يخاطب أهل الكتاب حتى يدخل في عيسى عليه السلام في الخطاب، وإن الخطاب يحمل على سواء كان عموما أو غيره على السياقات التي تدل على المقصود منه، ويكون معه ما يدل على المراد منه، فلا يقال إن الآية عامة حتى دخل فيها عيسى والملائكة ثم استثنوا بهذا الآية، تعالى الله عن ذلك. ما أبعد البيان في كتاب الله جل وعلا عن أن يشمل عمومه هؤلاء الصالحين ملائكة وعيسى عليه الصلاة والسلام، هذا أبدا لا يكون، هو قول باطل قول فاسد، بل قال شيخ الإسلام رحمه الله إنه حسن ظن بالمشركين، يعني أنه اعترض اعتراض صحيح، بل اعتراضهم من أبطل الباطل. وهذا الاستدلال بهذا الآية على هذا المعنى غير صحيح. الآية في سياق معين مقصود بها الأوثان التي كانت تعبد من دون الله تبارك وتعالى، وأنهم يتبعونها يوم القيامة فيكبون هم وإياها في النار، سأل الله السلامة والعافية من ذلك. هذا تنبيه على ما يقع من استدلال بعض الأصوليين بهذه الآية في هذا الموضع، لكن الآيات الأخرى والوقائع الأخرى تدل على هذه المسألة، وعلى هذا عامة أهل العلم، عامة العلماء على هذا، على أنه يجوز تأخير البيان إلى وقت الخطاب. وقد حكى ابن القصار في مقدمته في الأصول عن شيخه أبي بكر الأبهري أنه كان يمنع من ذلك، ونسب إلى أبي بكر أبي إسحاق المروزي من الشافعية، وبعض الأصوليين يقولون إنه قول المعتزلة وكثير من الحنفية، لكنه قول غير صحيح، والأدلة لا تساعده، والوقائع الكثيرة ترد قولهم وتبطله. وإلى هذين القولين أشار الناظم رحمه الله بقوله تأخيره للاحتياج واقع، هذا قول الجماهير، وبعضنا هو لذاك مانع، يقصد الأبهري من المالكية، وكذلك من قال بقوله من غيره. ثم قال وقيل بالمنع بما كالمطلق ثم بعكسه لدى البعض انطقي، هذا قولان آخران في المسألة. قول الثالث المنع فيما له ظاهر قد يؤدي الأخذ به إلى الخطأ، مثل المطلق مثلا له ظاهر يمكن العمل به، والعام له ظاهر يمكن العمل به، فها هنا يمنعون، وهذا بخلاف ما ليس له ظاهر، كأن يقول مثلا أقيم الصلاة ثم لا يبين هذه الصلاة ويتأخر البيان إلى وقت العمل، هذا يجوز لأنه لا يمكن أن يمتثل ويقع في الخطأ حتى يأتيه البيان فيسلم من الخطأ. أما إن كان له ظاهر يوهم غير المراد فلا. وهذا القول هو الذي ذهب إليه أبو بكر الصيرفي، ذهب إليه أبو بكر الصيرفي أحد أكابر أئمة الشافعية في كتابه الدلائل والأعلام، وقد نقل نص كلامه فيه الزركشي في البحر، وبنى ذلك رحمه الله على وجوب اعتقاد عموم العام والعمل بموجبه. إذا كان يجب اعتقاد عموم العام والعمل بموجبه فلا يجوز تأخير البيان الذي هو تخصيصه أو تقييد المطلق منه إلا مع البيان. ولشيخ الإسلام رحمه الله كلام قد يقال فيه إن الشيخ عليه رحمة الله ذهب إلى هذا الذي ذكره أبو بكر الصيرفي، من أن تأخير البيان عن وقت الحاجة يجوز، في تأخير البيان عن وقت الخطاب يجوز في مثل هذه المجملات، أما في العام الذي يقع الناس في العمل بغير المراد منه، الذي يقع الناس في العمل بغير المراد منه، يقول الشيخ رحمه الله إن هذا لا يكون فيه النصوص الشرعية، لأنه يمتنع على صاحب الشرع أن يتكلم بكلام يوهم غير المراد. وهذا الكلام من الشيخ رحمه الله قلت قد يكون يؤخذ منه موافقة أبو بكر الصيرفي، وقد يكون هو أقرب، قد يكون تقييدا لإطلاق الجماهير، يعني يبين أن من أطلق من العلماء جواز تأخير البيان لا يقصدون به التأخير المطلق، بل التأخير حيث لا يكون الخطاب موهما لغير المراد. يعني مثلا إذا كان قول الله جل وعلا واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه، إذا كان المقصود منه أن السلب يدخل في القسمة فإنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت هذا الخطاب حتى يمنع المقاتلة من السلب. لكن إن كان وقت نزول الآية وسماع الناس له وامتثالهم له لم يقصد إخراج صاحب السلم، بأن يكون الحكم لم يشرع، أو يكون الحكم على عمومه، أو لم يقصد إفهام الناس أن السلب يقسم، فإنها هنا هذا اللي هو الذي يجوز فيه التأخير. ومنها هنا قالوا إن تأخر التخصيص أو القيد عن العمل، ليس عن وقت العمل، عن العمل يعتبر نسخا، يعتبر نسخا، لأنه إذا وقع امتثاله على عمومه ثم جاء التقييد هذا يكون نسخا. فيستفاد من هذا مضموما إلى كلام الشيخ رحمه الله أن المقصود بجواز التأخير حيث لا يكون الظاهر غير مراد لصاحب الشرع. أما إذا كان التأخير يوقع السامع في توهم إرادة ما ليس بمراد، فهذا قد نص الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى على أن أكثر الناس يمنعون منه، هكذا قال عليه رحمة الله، أكثر الناس يمنعون منه. قال الناظم رحمه الله: ثم بعكسه لدى البعض انطقي، يعني أن بعض العلماء عكس، قال الذي له ظاهر هذا هو الذي يجوز تأخير البيان فيه إلى وقت العمل، وأما الذي لا ظاهر له فلا يجوز. وهذا حكي وجها لأصحاب الشافعي. وفي المسألة مذاهب أخرى ذكرها أهل الأصول، هذه الأربعة التي اقتصر عليه الناظم رحمه الله. ثم قال: وجائز تأخير تبليغ له ودرء ما يخشى أبى تعجيله، ونسبة الجهل لذي وجود بما يخصص من الموجود، ونسبة الجهل لذي وجود بما يخصص من الموجود. فهاتان مسألتان مبنيتان على المنع من تأخير البيان. المسألة الأولى أن القائلين بجواز تأخير البيان عن وقت الحاجة، وهم الجمهور كما تقدم، اختلفوا في جواز تأخير النبي صلى الله عليه وسلم البلاغ إلى وقت الحاجة، هل يجوز أن لا يبلغ النص حتى يحتاج الناس إلى العمل به؟ فقال أكثرهم يجوز، لأن المراد من التبليغ العمل، ونقل عن بعضهم المنع منه استدلالا بقول الله جل وعلا: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. وفرق القاضي عبد الجبار المعتزلي فقال: يجب تبليغ القرآن دون غيره، لأن المقصود منه إبلاغه وانتشاره. واضح أن الحق قول الجمهور، لأن التأخير لا يترتب عليه شيء، ولا يوجد ما يدل على الإلزام فيه. وقول الناظم: ودرء ما يخشى أبى تعجيله، هذا يعني به أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد يؤخر بيان بعض الأحكام لدرء مفسدة متوقعة من بيانه في ذلك الوقت، يعني يكون مسألة تقع بين يدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فالنبي عليه الصلاة والسلام قد لا يبينها في ذلك الوقت لدفع المفسدة التي يخشى وقوعها إذا بيّن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تلك المسألة في ذلك الموضع. وهذا قد يستدل له بالحديث المشهور، حديث الطفيل أخي عائشة رضي الله عنها لأمها، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم تقولون كلمة لم يمنعني إلا كذا وكذا أن أنهاكم، فلا تقولوا ما شاء الله وشئت، ولكن قولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله وحده، يعني لا تقولوا ما شاء الله وشئت وما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله وحده. فهذا قد يستدل به على هذا، على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يكون له غرض من أجله يؤخر صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيان بعض الأحكام لبعض الأغراض. المسألة الثانية مما ينبني من المسألتين المنبنيتين على تأخير المنع، يقول الشيخ رحمه الله: جواز أن يسمع المكلف الموجود وقت المخصص النص العام من غير أن يسمع المخصص، هو موجود وقت ورود النص العام، يسمع النص العام ولا يسمع المخصص. وهذه أخص من المسألة التي سبقت، مسألة تأخير البيان، هذه أخص منها، يعني أن البيان موجود لكن لا يصل إلى بعض الناس، وهذه الوقائع كثيرة جدا في وقوعه، بل قال بعض العلماء إن وقوعه معلوم من الدين بالضرورة لكنها أدخلت في الأصول، لأنه نقل عن الجباء أنه منع هذا في المخصص السمعي، وبناء على قوله لا يريد العام إلا مقرونا بالمخصص ولا المطلق إلا مقتنين بالمقيد. وقد علم من النصوص الشرعية ومن الوقائع الكثيرة ومن إجماع الأمة أن قوله محال وأن قوله غير صحيح، ولو أسقطت هذه المسألة من كتب الأصول لكان أقوم، لو أسقطت لكان أقوم، لأن الأدلة فيها أظهر من أن تحتاج إلى تقرير وتصير مسألة تذكر في كتب الأصول. هذا آخر ما بحثه الشيخ رحمه الله في هذا الباب، باب البيان، على ما فيه من أهمية. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعني وإخواني جميعا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.